Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fahada majlisun bi'unwan al-qawlu al-ahmad fi tarjamati al-shaykhi al-allamati ibn Hadi Muhammad hafidhahullahu ta'ala. Wa kana hadha al-majlisu fi laylati al-thulatha al-khamis ashar min rabi'in al-akhir lil'am al-tasi' wa thalathina ba'd al-mi'ati al-rabi'ati wal-alf. نعم ابدأ بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد, فهذه ترجمة للشيخ الفاضل أبي أنس محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى, وهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي, عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية. تخرج فضيلته في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في عام 48,000, وحصل على الماجستير من الجامعة الإسلامية عام 14,400, وكان عنوان الرسالة ما سكت عنه الإمام أبو داود مما في إسناده ضعف, وحصل على تقدير ممتاز مع التوسية بالطبع, وحصل على الدكتوراه في عام 27,400 مع مرتبة الشرف الأولى, وكان عنوانها زوائد الإمام أبي داود على الأصول الثمانية جمع ودراسة, كما تتلمذ على نخبة من العلماء البارزين, منهم والده الشيخ هادي المدخلي رحمه الله تعالى, والشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى خلال دراسته في الجامعة في جامعة الإمام ابن سعود, والشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وله منه إجازة بمروياته, والشيخ زيد بن هادي زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله وله منه إجازة, والشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى وله منه إجازة أيضا, وعدد من المشايخ الآخرين. ولفضيلته مجموعة من المؤلفات المطبوعة والمخطوطة, كما أن له جهودا معروفة في مجال التعليم والدعوة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد, هذه ترجمة موجزة لأحد أعلام السنة في زماننا المعاصر, وهو فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه, وهو غني عن التعريف, ولكن هذه الترجمة من باب التذكرة نظرا لأن البعض قد لا يدرك قدر هذا العالم أو لا يدرك حقيقة يعني قدره. فهو بلا شك كما ذكرت أنا في كلمتي التي نشرت منذ 3 أيام, حيث قلت فإن الذي أدين الله به أن الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله عالم رباني علامة حافظ قوي في الحق شديد على أهل الأهواء لا يخاف في الله لومة لائم, ومثله حري أن يوفق لإصابة الحق, ولا نزكيه على الله عز وجل فالله حسيبه, وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. وكتب أبو عبد الأعلى في ليلة الجمعة 11 من ربيع الآخر العام 39 بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. فهو عالم رباني نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله, وهو علامة على ما تحوي هذه الكلمة, حافظ قوي الحفظ, هذا يعرفه القريب والبعيد أن الشيخ محمد بن هادي قد أوتي ذاكرة وحفظ لا يباريه فيه أحد في هذا الزمان على حد ما نعلم طبعا. فيحفظ المتون العديدة والأشعار الطويلة التي يعجز عن حفظها يعني أحد في هذا الزمان حفظ الله تعالى, وكان يسردها من حفظه أمام الحاضرين دون أن يخطئ حرفا فيها. ويعني هذا مما يؤتيه الله عز وجل العبد كرامة وتوفيقا منه سبحانه. وكما استمعنا أن الشيخ حفظه الله تعالى قد حصل على رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراه، وإن كان هو يعني لا يهتم بهذه الشهادات من جهة أنها شهادة، كما يعني أخبرني أنه لما طلبوا منه أصل هذه الشهادة كي يعني يترقى في سلك المدرسين أو في يعني مراتب التدريس في الجامعة الإسلامية، فبحث عنها فلم يجدها وظل فترة لا يجد الشهادة هذه اللي هي الدكتوراه هذه، فكان لا يهتم بهذه له، ولكنها يعني وسيلة، ولكنها وسيلة يعني وسائل العلم نعم في زماننا، ولكنها لا يعني ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة لذاتها ولا تثبت بمفردها علما لأحد، لأن هذا الدارس الذي قد يتخصص في فرع من فروع العلم من خلال هذا الماجستير أو هذه الدكتوراه، نعم قد يبدع أو قد يجيد في هذا الفرع، ولكن لا يعني هذا أنه يثبت له العلم، ها، بأن يقال عالم بمجرد يعني إيه أنه حصل فرع من فروع العلم. نعم قد يثبت له العلم في الجملة، ولكن الذي أعنيه أنها وحدها لا تكفي، إلا أن يعني يزكيه عمله أولا ثم يثبت علمه في الأمور التي يعني يثبت فيها العلم من يعني من دروس ومحاضرات نافعة ومن مصنفات نافعة ينتفع بها المسلمون، ها، ويثبت فيها علمه، ها. ولذلك يعني أكابر أهل العلم من الذين سبقوا بعض المشايخ الموجودين حاليا لم يحصلوا هذه الدكتوراه ولا الماجستير، وكانوا أئمة كبار. الألباني ما حصل ماجستير ولا دكتوراه، ها، كذلك يعني أئمة السلف ما حصلوا هذه الشهادات. ولذلك لما كنت أتكلم مع الشيخ عبد الرحمن محي الدين في هذه المسألة فذكر لي هذا، قال لي يعني أئمة العصر ومن سبقهم من أئمة السلف ما حصلوا هذه الشهادات، فهي ليست دليلا على علم فقط. لذلك تجد كثيرا ممن يحصلون هذه الشهادات في زماننا من خريج هذه الكليات للأسف يعني إلا من رحم الله منهم، لا ينفعون المسلمين ولا يظهر أثر العلم الذي يقال أنهم حصلوا هذه الشهادات الذي يقال أنهم حصلوه من هذه الشهادات عليهم، إلا من رحم الله، إلا قليلا. وفي مصر كم من رجل حصل على هذه الشهادات ونجد أنه حرب عليه على السنة أو حرب على العلم الصحيح، وفي كل البلاد ليس في مصر فقط. فالخلاصة أن الشيخ محمد بن هادي إحنا لا نثبت له العلم أو أنه علامة لمجرد أنه حصل شهادة الماجستير أو الدكتوراه، لا، ولكن لأنه طلب العلم الصحيح على أيدي علماء كبار شهدوا له بهذا العلم وشهدوا له بالحفظ، وعلى رأسهم إمام العصر عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الذي شهد بالعلم لمحمد بن هادي، وكان محمد بن هادي صغيرا أصغر من كل من زكاهم ابن باز في تلك الفترة وشهد له بالعلم كما سوف يأتي. وأحمد النجمي الذي عد شيخا لبعض المشايخ الموجودين الآن، هو يعد شيخا لشيخنا ربيع بن هادي ويعد شيخا لكثير من المشايخ الموجودين الآن أحياء، شهد بالعلم كذلك، بل شهد بساعة العلم على ما أذكر يأتي لفظه الآن للشيخ محمد بن هادي، فشهد له مشايخ شيوخه أو مشايخ شيوخ هذا العصر بالعلم وبالحفظ. هذا الذي به نثبت له العلم ونثبت له الفضل، ليس بالدكتوراه ولا بالماجستير. هذه تضاف لا بأس، لكن ليست أصلا عندنا في إثبات العلم للعالم. نعم ماشي أكمل تفضل. ثناء العلماء على الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. أولا سماحة الإمام شيخ الإسلام في عصره عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ذكره في المشايخ المعروفين في المدينة الذين ليس عندهم فيهم شك، والذين هم من أهل العقيدة الطيبة ومن أهل السنة والجماعة المعروفون لديه أو المعروفين لديه بالاستقامة والعلم والعقيدة الطيبة. وذكر له رحمه الله مجموعة من المشايخ، منهم الشيخ محمد بن هادي حفظه الله تعالى، فقال هم من خواص إخواننا، هم من علماء السنة ومن المعروفين لدينا بالاستقامة وحسن السيرة وبالعقيدة والدعوة إلى الله عز وجل، ونصح بالأخذ عنه وبالدراسة عليه والاستفادة منه. نعم هذا واضح بين، هي شهادة عدل، شهادة عدل من عدول هذه الأمة. ابن باز رحمه الله تعالى كان إمام عصره في السنة وفي الاتباع وفي الورع والزهد وفي العلم. ابن باز رحمه الله تعالى يشهد هذه الشهادة لهذا العالم. نعم تفضل. ثانيا الشيخ العلامة محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، قال عنه وطالب علم قوي في الحق، معروف لا نزكيه على الله، لكن معرفتنا له أنه قوي صريح في الحق، الرجل فيما نعلم نزيه داعية قوي في دينه حسب ما نعلم، والله هو العليم بنا وبه، وهو من الدعاة الذين ينبغي التعاون معهم، ولا ينبغي النيل لا منه ولا من أشرطته. نعم هذا واضح بين. نعم أيضا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى الذي يعني قامت قوة حزب الإخوان المسلمين المفلسين المفسدين في الأرض بحربه حربا لم يحارب مثلها من أحد، أي في هذا الزمان، بل نسبوا إليه ما سموه بالجامية، وهذا كذب عليه، ما لا توجد فرقة تسمى بالجامية، بل لما قام محمد أمان الجامي بكشف ألعاب حزب الإخوان وخططه الخبيثة في تدمير عقائد المسلمين، فقاموا عليه قومة واحدة، لأنه فضحهم وفضح مكرهم السيء بالإسلام وأهله، فسموا كل من ينتسب إلى السنة وإلى منهج السلف الصالح بجامي نسبة إلى هذا العالم، لأنه فضح مكر وكيد هؤلاء الخائنين من حزب الإخوان المسلمين والقطبيين أتباع سيد قطب. فهذا الإمام العلم يقول عن محمد بن هادي وطالب علم قوي في الحق، وكفى بها شهادة أنه قوي في الحق، شهد له بالقوة في الحق. نعم ولا نزكيه على الله عز وجل، صريح في الحق، وهذا الذي نعرفه منه، ما وجدنا غير ذلك منه، ولا نزكيه على الله. نعم تفضل. ثالثا ثناء فضيلة الشيخ العلامة مفتي جنوب المملكة العربية السعودية أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. التزكية الأولى، هو من أفضل العلماء ومن أحسنهم وصاحب سنة، ومن هو الذي يقول لا يؤخذ عنه إلا أصحاب الحزبيات الذين يتكلمون في العلماء السلفيين. نعم وكان يعني يذكر هذا رحمه الله تعالى لما شنع وشوش عليه بعض الحزبيين من القطبيين الخوارج من أتباع حزب الإخوان المسلمين والذين يتظاهرون بالسلفية وهم قطبيون خوارج، بأنه يعني أنه حفظه الله لا يؤخذ عنه العلم، وأنه يعني كذا وكذا، فبين مفتي الجنوب العلامة أحمد النجمي أن الشيخ محمد بن هادي من أفضل العلماء، بل جزم بأنه صاحب سنة. نعم فضل. التزكية الثانية، يقول رحمه الله: أنكر بشدة على أحد دعاة الضلالة في هولندا راحنا الله منهم دعواه أن الشيخ محمد بن هادي حفظه الله ليس من العلماء وإنما هو طالب علم، وذكر رحمه الله أن الشيخ محمدا من علماء الجرح والتعديل في هذا الزمن. وهذه شهادة أخرى من إمام من أئمة السنة، بل من أئمة الجرح والتعديل، أحمد النجمي رحمه الله تعالى يشهد لمحمد بن هادي أنه من علماء الجرح والتعديل، بل من العلماء، ليس مجرد طالب علم صغير يعني. فضل. التزكية الثالثة، وذكر مجموعة من المشايخ، أي الشيخ أحمد النجمي نعم رحمه الله تعالى، ذكر مجموعة من المشايخ من ضمنهم الشيخ محمدا نعم، وقال: كلهم أهل سنة وينبغي أن تأخذ أقوالهم وأن تسمع لأشرطتهم ولمحاضراتهم، هؤلاء على الحق وعلى السنة وعلى طريق وعلى الطريق المستقيم، يجب على طالب العلم وعلى طلاب العلم أن يسمعوا إلى أشرطتهم وإلى محاضراتهم وأن يحضروا دروسهم، وذلك من أجل أن ينفعوا أن ينتفعوا فتزول عنهم الشبه. نعم نعم طب ماشي. التزكية الرابعة، قال حسن العراقي حفظه الله: سألت الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى محدث الجنوب عن العلماء الذين يرجع إليهم في النوازل، فذكر مجموعة من العلماء وذكر منهم الشيخ محمد بن هادي المدخلي سدده الله. نعم نعم طيب تفضل. رابعا، الشيخ العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله عز وجل وبارك في علمه وعمره، ذكر أنه من علماء السنة والتوحيد والقامعين للبدع. نعم، معروف مقام الشيخ محمد بن هادي عند الشيخ ربيع بن هادي، بل كما قال ولد الشيخ محمد الشيخ محمد ربيع، قال إنه نسخة من الشيخ ربيع. نعم تفضل. خامسا، الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله عز وجل وبارك في علمه وعمره، ذكر أن عشرته للشيخ محمد عشرة سنوات طويلة، وأنه ما علم منه إلا السنة، وأنكر على من يتنقصه. نعم تفضل. نعم. فضيلة الشيخ عبد السلام مبرجس آل عبد الكريم رحمه الله تعالى أنشد قصيدة طويلة في الثناء على الشيخ محمد حفظه الله تعالى، فقال: أبا أنس لي إليك حنين، أنت الصفي على الوفاء أمين، فيك المعالي يستضاء بنورها، أخلاق صدق كلهن يمين، ليث وربي لا يروم لقاءه، أحزاب سوء من لهم ممنون، هو أهلها في كل سني له، توق الفضائل عدهن مئين. نسيت في حرب الخليج مواقفا من بعضهن صخور نجد تلين، فل الجموع وهد أركان الهوى، سيف الشريعة في يديه سخين، علم وقوة منطق وجراءة في الحق والله العلي معين، حجج له رأي العدا من دونها، رأي العدا أي جمع أراء من دونها، يتساقطون كؤوسها يسلين. مضبوط هذا مضبوط هذا طيب. نعم حجج له. نعم نعم رؤي العدا من دونها يتساقطون كؤوسها غسلين. قالوا الدعاة يسب، قلنا هاتموا حججا فأما نقده فمتين. هل كان يوما رد أهل العلم يدعى سبة لا والجنون فنون. أكمل. أكمل. نعم. قالوا الدعاة يسب قلنا هاتموا حججا فأما نقده فمتين. هل كان يوما رد أهل العلم يدعى سنة لا والجنون فنون سبة لا والجنون فنون. أم كان نصر ولاتنا جرما فذا قول الشقي وإنه لخؤون. نصر الولاة إلى الإله محبب إكرامهم فضل وما هو دون. لهم الفضائل في الكتاب وسنة ولهم سيوف حدها مسنون. ظل الرحيم بأرضه لعباده حصن من الفتن العظام حصين. إنا إذا جهل العدو صراطنا قوم بحب المنعمين ندين. من كان يغمزه بصدق ولائه فهو الغوي ودينه مطعون. زاحوا أزاحهم الإله بفضله عن ذي الفرى وأتوا بما هو هون. قالوا أصيب بظهره وأصابه سحر وذا نقم العزيز هتون. تعيسوا نعم تعيسوا فإنه مصابه. أنا ضبط وتعسوا يا شيخ ما أدري والله أعلم زي ظننا تعيسوا. نعم. سحر وذا نقم العزيز هتون. تعيسوا فإن مصابه وبلاءه قدر شفاء الله منه قمين. أو ما دروا أن المصائب منحة للمؤمنين فأجرهم مضمون. وأشدهم صدقا ينال من الأذى أضعاف ما يلقى الضعيف ينال. نعم. وأشدهم صدقا ينال من الأذى أضعاف ما يلقى الضعيف الهون. وإذا الموحد لم يصب ينتابه شك أفيا من النفاق دفين. عجبا فهل في الناس مثلهم يرى عيب الخلائق بالمصائب دين. لا والنصارى واليهود خلافهم والمشركون فأين الدين. رق التحزب لا يفارقهم ورق العنصرية للقطيع مهين. مهين. نعم. رق التحزب لا يفارقهم ورق العنصرية للقطيع مهين. فانهض أبا أنس عليك مهابة تطأ الجبال ثوابك التمكين. فلكم قطعت مفاوزا أهوالها تزع الفؤاد فللقوي أنين. أيدي الأحبة بالدعاء ملحة سمع الدعاء وشفع التأمين. فالحمد لله الذي قد سرنا بشفائه فهو اللطيف منون. بشفائك ابتسمت قلوب أحبة منا وخابت للعدو ظنون. نعم. رحم الله الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى وكان من أحب الناس للشيخ محمد بن هادي حفظه الله. نعم. وهذا الشعر مصدره كتاب عقيدة أهل الإسلام فيما يجب للإمام، هو لعله مطبوع ضمن مجموع مؤلفات الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله التي طبعت مؤخرا. نعم. والشيخ محمد بن هادي ما زالت دروسه في الجامعة الإسلامية وفي مساجد المدينة نحو مسجد عثمان بن عفان الذي عند قرب بيته ومسجد بدر العتيبي وغيرهما من المساجد، والدورات العلمية التي عقدها في عدة أماكن، والمحاضرات النافعة عبر الهاتف في كافة أرجاء العالم ينتفع بها الطلبة في كل مكان. وهو حفظه الله تعالى نحسبه مدافعا أمينا عن اعتقادي ومنهج السلف الصالح، ولا نزكيه على الله عز وجل. ولا يعني هذا أنه معصوم، قد يخطئ كما يخطئ كل العلماء، ولكن لا يعني هذا أنه إن أخطأ أن يطعن في عرضه أو في أمانته أو في علمه. هذا لا يجوز لأحد أن يفعل ذلك بأي حجة أو علة. ولذلك نحن نحترم المشايخ والعلماء جميعا كما هو معتقد أهل السنة، نحترم العلماء ونقدرهم أقدارهم وننزلهم مراتبهم، لا نغلو في أحد منهم ولا نتنقص أحدا منهم. هذه طريقة أهل السنة. وإن أخطأ أحد منهم فإنه يرد خطأه بالدليل مع حفظ مكانته وعدم التنقص منه ولا الاعتداء عليه بكلمة أو بسب أو نحو ذلك. نعم. طيب. ونعم يعني كان للشيخ محمد ربيع هادي حفظ الله تعالى أيضا كلمة كان ذكرها قديما في من خلال شرحه على كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية السادسة المقامة مسجد بني سلمة بالمدينة منذ سنوات، أثنى فيها ثناء عطرا على الشيخ محمد هادي، وقد طلبت منه أي طلبت من الشيخ محمد ربيع أن يعيد هذه الكلمة مرة أخرى. لما سألته متى كانت هذه الكلمة فقال قبل 5 سنوات تقريبا، فقلت لو تجددون هذه الكلمة أي تعيدونها بتاريخ اليوم يكون لها أثر طيب. فاستجاب حفظ الله لطلبي وقال يعني ما أحسن الكلام إذا جاء عفوا من القلب دون تكلف، ولكن أؤكد ما قلت من ثناء في مسجد بني سلمة على العلامة الحافظ الشيخ محمد بن هادي المدخلي علي المدخلي، وأسأل الله له التوفيق وأن يرفع قدره ويعلي شأنه بتاريخ 2/16 من ربيع الأول للعام 39 و400 من الهجرة. وكانت الكلمة التي ذكرها فهذه دورة منذ 5 سنوات تقريبا، أنه قال أشكر صاحب الفضيلة والداعية والمجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمجتهدة في التعليم وطلب العلم فضيلة الشيخ محمد بن هادي بن علي المدخلي الذي نحبه في الله كما يشهد الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية، لأنه رجل متجرد لطلب العلم وتعليمه والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يكثر من أمثاله وأن يوفقه للمزيد من العلم والتعليم. نعم. إلى أن قال مثل هذه الدعوة أيضا أدعو بها لفضيلة الشيخ محمد بن هادي بعد أن ذكر دعاء الذي هو نعتبره نسخة من الشيخ ربيع. أنا ولد الشيخ ربيع لكن الشيخ محمدا أشبه به مني في سلوكه وفي منهجه وفي علمه وفقه الله، أقولها حقيقة وجهارا نهارا. نعم. ثم أكدها بالتاريخ الحديث هذا، جزاه الله خيرا على ذبه يعني عن الشيخ محمد بن هادي، ونسأل الله أن يصلح الأحوال وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوب السلفين في كل مكان وأن يجنبهم الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبارك في الشيخ محمد بن هادي وأن ينفع بعلمه وأن يثبته وأن يسدده وأن يحفظه من كل شر ومن كل سوء، وأن يجعله كما عهدناه قويا في نصرة الحق ورجعنا الحق حفظ الله تعالى. فهو إن بوين له خطأ أو شيء ويرجع حفظ الله، لا يستنكف على ذلك، وهو نحسبه يسير على طريق العلماء الذين ذكرنا أمثلة مشرقة منهم في كتاب التعصب للشيوخ تحت عنوان الرجوع للحق غير متمادي في الباطل، وفي الوقت نفسه هو كما هو معلوم عنه لا يتكلم إن شاء الله إلا بحجة ودليل، وهو كذلك نحسبه حريصا على هذه الدعوة وعلى حفظها على الدعوة السلفية، وإنما يعني صدر نفسه كي يكون سببا في درء الفتن والشرور عنها. نسأل الله أن ينفع به وأن يسدده وأن يوفقه وأن يبارك في جهودي وفي جهود علماء السنة جميعا في كل مكان وفي كل زمان، وأن يجمع كلمة السلفيين على ما يحبه ويرضاه سبحانه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.